فيما حرمه الله حتى لا يقع في الهلاك، لا يقع في الثبور، في الثبور. وهذا كله حول قول الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا ريب أن ونحن نتكلم عن الأمانة والخيانة أنه ما عرف التاريخ أعظم أمانة من رسولنا صلى الله عليه وسلم.